والثاني أنها أنفع للفقراء بكفر لحمها فكانت أفضل. هذا من جهة الترف لكن فقيرة بها في كل شيء. نعم نعم لماذا ساقه ليبين أن الإبل أفضل من البقر وأن البقر أفضل من الغنم، لأن الإبل لمن راح في الأول والبقر لمن راح في الثاني والغنم لمن راح في الثاني. نعم الأربعة. ويجوز للمتطوع أن يهدي ما أحب من حجم كبير الحيوان وصغيره وغير الحيوان استدلالا بهذا الحديث إذ ذكر فيه الدجاجة والبيضة والأفضل بهيمة الأنعام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذه غير الواجب، هذه التطوع اهدي ما شئت صغيرا كان أم كبيرا من بهيمة الأنعام أو من غيره حتى من الطعام. واستدل المؤلف رحمه الله بهذا الحديث، فإن الدجاجة والبيضة ليست من بهيمة الأنعام، والمقصود بالهدي هو نفع الفقراء لمكة. والأفضل بهيمة الأنعام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى منها، فإن كانت إبلا سن إشعارها بأن تشق صفحة سنامها اليمنى حتى يسيل الدم ويقلدها نعلا ويقلده حتى يسيل الدم نعم حتى يسيل الدم ويقلدها نعلا أو نحوها، لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عندك ويقلدها ولا ويقلدها؟ لا هذا ولا لكن ماذا تقول؟ لا يقلدها يقلد لأنك بلو نصبتها ثم رفعتها نصبتها بناء على العرف اعتقدت أنها معطوفة على يسيل، فلما تغير الصواب الوقت استأنفت بالواو فرفعت. وأن ترى أنها مرفوعة أو منصوبة أحسن. إذا فيها قولان وأحسنهما خل بل يجب وضع ألا معارض؟ نعم هو فعل بل يجب النصر. ألا متوسط؟ لا المتوسط خالد يقول على أحسن ما. لا يجب النصر، النصر واجب. لماذا؟ لأنها معطوفة على مصدر، فإن كانت إبلا سن إشعارها ويقلدها. وابن مالك يقول وإن على اسم خالص ترى يحيى فعل عطف تنصبه أن ثابتا أو منحرفا. ومن القيس يقول ولبس عباءة وتقرعين أحب إلي من لبس الشبوه. نعم وهذه تفوت كثير من الطلب. طيب ويقلدها نعلا أو نحوها، لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بذي الحليفة ثم دعا ببدل بذنب ثم دعا ببدنه فأشعرها ثم دعا ببدنه فأشعرها في صفحة سنامها اليمنى وسلف الدم عنها بيده، رواه مسلم. ولأنها ربما اصطلقت بغيرها أو ضلت فتعرف. هنا سؤال أو أسئلة. أولا كيف تشعر وفي ذلك إيلام لها؟ والجواب عن ذلك أن يقال هذا الإيلام فيه مصلحة ترجو على مسألته، وهو

الأخوان يا أهل البحرين، نعم واضح يا شيخنا، نعم واضح جزاك الله خير، وأنتم واضح عندكم الكلام. السؤال الأول أقول كلامنا عندكم واضح؟ نعم. أخبرك أن الليلة القادمة إن شاء الله في حفل عندنا في هذا المسجد للقراء الذين حفظوا القرآن ولا يتسنى لنا الدرس، لكن إلى القادمة الليلة اللي وراء إن شاء الله. إن شاء الله الله يعوضنا خير. آمين. من تعوضنا الليلة شيخ الكريم فجئنا في لوعة المسجد فأوكلنا الكيل وتصدقوا عليها. يعني ما شاء الله تريد 12 سؤال. والله على هذا عيشة كثيرة على كلامكم إن شاء الله. نعم. لا أرى أنها لا تزال لا للنساء ولا للرجال، خصوصا القبور، لأن هذه القبور الأثرية ربما تعظم ويتعلق القلب بها، وكذلك أشكال الإنسان. أنا أخشى أن هذه الأشكال مبنية على نظرية دارون. فالأولى الكف، لا بأس أن يخرج إلى منتزهات حدائق وأشبه ذلك، بشرط أن تؤمن الفتنة من النساء وعليهم. نعم. شيخنا هناك أماكن للنسمة عادة لا يذهب إليها المنتزه لسبب الاستغراق والتبرج منه، ولكن رياض الأطفال وبعض المدارس الملتزمة تؤجر هذه الأماكن تأجير كامل بحيث لا يكون في اختلاط ولا يكون في مصيبة، فيذهب بالأولاد في الصباح، فهل يجوز ذلك؟ هذا طيب، أقول هذا طيب ما دام هؤلاء المؤجرين يحفظونها من الاختلاط والموسيقى فهذا خير لا شك. اي نعم يجوز، لان الحيوانات المحنطه ليست صوره تصوير ادمي بل هي التي خلقها الله عز وجل. إذا كان هناك ضرورة فلا بأس، وإلا فلا. هذا ينظر إلى حاجة الناس، إذا كان الناس بحاجة إلى اللحم فالاستعظام أولى، وإذا كانوا بحاجة إلى الترفه فالاستثمام أولى. وإذا كانت الحسنة الحسنة من البهائم أغلى ثمنا وأنفس عند أهلها فهي أفضل. اللحم الابل بارك الله فيك الكامل يخرج بعير كامل عن شاة. اللي بيخرج بعيرا كاملا عن شاة. يعني الهدي مثلا انسان الان يقول انا اريد ان اسوق هديا، فهل الافضل ان اشتري بعيرا او ان اشتري بقره او ان اشتري شاة؟ نقول البعير افضل. وأما إذا أردت سبع بعير فالشاة أفضل. نقصد شيخنا في قضية توزيع تفريط اللحم بعد ذلك. نعم. فإننا كما يعني نفعل اللحم الغنم نأخذه ونتأكد من أن الفقراء يأخذونه. نعم. ولو أردنا أن نذهب لنحمل الأفضل وهو الإبل سنعجز عن تفريط اللحم. الأفضل يا أخي ترى مو معناها الأفضل أن نذبح بعيرا يشترك فيها سبعة. أنا أقصد بعير لا يشترك فيه سبعة، بعير للواحد. للواحد. نعم. ولكن لا نستطيع تفريط لحم. عجيب. إنما نستطيع نفعل ذلك مع الواحد. إذن يكون يترجح هنا المفضول بهذه العلة التي ذكرت. نعم. انت نعم تفضل. المرأة استعملت مانع للحي مع التعب نزل عليها شيء مثل الكترة، فما حكمه؟ هذا ليس بشيء. قال ثم عطية كنا لا نعد السطرة والكترة شيئا. وإن استمر حفظكم الله حتى وإن استمر ما دام لم يكن دما خالصا فليس بشيء. مدافعة ايش؟ إذا أكره زوجها يعني؟ يفصل الوضع بالأمس إذا أكرهت المرأة. نعم. هذا الوضع. نعم. وذكر إذا دافعت المرأة فما هو حد المدافعة التي تنذر بعدها المرأة؟ المدافعة حتى تعجز. لكن قد يكون الكره بغير هذا، قد يكون الكره مثلا بأن يهددها بالطلاق الثلاث مثلا. وهذا ضر عليها كبير، خصوصا إذا كانت أم أولاد. هل يجوز أو يستحب للمتمتع بعد أن يحل أن يشتري هدية ويقلده للاستحباب الذي ذكر اليوم؟ لا، الظاهر هذا في من ساقه هو الذي يستحب أن يشعره ويقلده. أما من اشتراه من السوق ليذبحه فهذا لا يسن فيه الإشعار والتقليد. هل يجوز أن يتصدق من عليه دين وهل هناك من منع؟ نعم، لا يجوز أن يتصدق من عليه دين، لأن وفاء الدين واجب والصدقة مستحبة، ولا يجوز أن يقدم المستحب على الواجب. هذا من عليه قروض مؤجلة وهو واثق من نفسه أنه إذا حل الأجل أوفى، فلا بأس أن يتصدق ولا بأس أن يحج أيضا بما عنده من المال، لأنه لا ضرر على الغريب في هذا الحال، ولأنه لا ينتفع الغريم بما عنده من المال الآن. عليه أن ينصرف من الصلاة ويغسل ذكره وأنثيه وينضح ما أصاب ثوبه وبدنه من ذلك ويعيد الصلاة. والآن بارك الله فيك حصلت المضاعفة. بارك الله فيك، أخذت 12 سؤالا عن الليلة وعن القابلة إن شاء الله. بارك الله فيك، جزاك الله خير. لكم ولنا فيكم. الله يحفظك. الآن نأخذ أسئلة من الإخوان أو تحبون أن يقفل التلفون؟ والله للأسف ما نسمع أسئلة الإخوان. هذا قرأنا قبل بدء الدرس اقتراحا من واحد أحب إخفاء اسمه بأن أعيد سؤال السائل. ألا نكون لكم من الشاكرين شيخنا ويسعدنا جدا. بشر. إذا معناها يبقى الهاتف مفتوحا. نعم إن شاء الله إليك إيه. نعم لا محج. نعم لمن هذا؟ لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج المعتمرة فحاذ كفار قريش بينه وبين البيت. نعم نعم قضاء لا محاج هل تبع الصلاة. ايه نعم سامع. نعم واللي بعده. طيب نعم هذا يسأل يقول إذا قلنا إن المقصود من إشعار الهدنة وتقليدها تعظيم شعائر الله عز وجل وبيان أنها من ما يختص بالفقراء هل يمكن أن يقوم مقام ذلك الأصباغ الموجودة بأن يكتب عليها هذه الهدي أو ما أشبه ذلك؟ أقول لا، السنة أولى أن تتبع. نعم إيش؟ نعم يعني إذا كان واجبا في الأصل مثل هذه التمتع واجب على كل حال، وهذا التطوع لا يجب إلا بالتعيين. لا هذا هدي عن واجب في الذمة، هدي التمتع قد وجب عليه قبل أن يشتريه، أما هذا لم يجب عليه إلا بعد أن اشتراه وعينه للتطوع. نعم محسوب. مرات ها ايه

وإن كانت أكثر اشترى بالفضل هديا آخر، فإن لم يسع اشترى به لحما وتصدق به لأنه أقرب إلى المفوت. إن لم يسع، نعم، فإن لم يسع وإن أتلفها غيره فعليه قيمتها لأنه لا تلزمه الإراقة، فلزمته قيمتها كغيرها ويشتري بالقيمة مثلها، فإن زادت فالحكم على ما ذكرنا فيما إذا أتلفها صاحبها، وإن اشترى هديا فوجده معيبا فله الأرش، ويحتمل أن يكون للمساكين لأنه بدل عن الجزء الفائت من حيوان جعله لله تعالى، فكان للمساكين كعوض ما أتلف منه بعد الشراء، ويكون حكمه حكم الفاضل عن المثل، ويحتمل أن يكون له لأن النذر إنما صادف المعيب بدون الجزء الفائت فلم يدخل في نذره فلا يستحق عليه بدله. نعم يعني عنده صدق في هذا. ويشترى هديه فوجده معينه فله الارش، ايش بعده؟ ويحتمل ان يكون للمساكين لانه بدل عن الجزء الفائت من حيوان جعله لله تعالى. ويكون حكمه حكم الفاضل عن المثل. حكم الفاضل عن المثل، نعم. ويحتمل أن يكون له يقول له لا، لأن النذر إنما صادف المعيب بدون الجزء الفائت. بدون الجزء الفائت. فلم يدخل في نذره. خلاص خلاص هذا الفصل أنه إذا ساق الهدي فعجز عن المشي

فله ذلك. كان البلد أدنى فله ذلك لا يجب. إن كان البدل أعلى فله ذلك. إذن إذا كان البدل أدنى فليس له ذلك، لأنه يفوت الجزء الأعلى على مستحق هذا الهدف. وإن كان البدل أعلى فله ذلك. ويدل لهذا حديث الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة وقال: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. وهنا عين المكان فقال: صلها هنا. فأعاد عليه قال: صلها هنا. فأعاد عليه فقال: شأنك إذن، يعني إلزم شأنك إذن. فدل ذلك على أن الانتقال من مقدور إلى أفضل في النذر المعين جائز، فكذلك يقال في الهدي المعين، وكذلك يقال على قول الراجح في الأوقاف إذا أراد الإنسان أن ينقلها إلى ما هو أفضل فله ذلك. طيب، هل إذا أبدله بمثله، إذا أبدله بمثله فليس له ذلك، لأنه نقل لملكه المعين بدون فائدة. والأصل أنه لما عين تعين، فلا يبدله بمثله. نعم. نعم. هذا ضمان، هذا ضمان لحق الفقراء، فيسري أن يضمن اللحم بمثله. نعم، يعني إذا عطل يحمله. إذا نعم يحمله إلى مكان ينزل فيه الفقراء. لا، أول مكان يسبب القرى يدعو، وإن شاء في الحرم، لأن كل شيء وجب في خارج الحرم يجوز أن يكون حرم ولا عكس. وهذا لما عطب جاز نحوه في مكان عطبه، فلا نلزمه أن نقول إذا لم يسبب القرى في هذا المكان أن يحمله إلى الحرم. نقول لك أن تفرقه في أقرب مكان تجد فيه الفقراء وجوبا. يعني الافضل هنا ما دام النظر له، اما اذا كان النظر لغيره فلا يعتبر عليه النظر، يعني الوكاله. ها، هنا القاضي هو ولي الامر على كل وقت، القاضي ولي الامر على ما لا ناظر له، كالذي يوقف على المساكين او على المساجد او يموت الناظر عليه ولم يخلف احدا. عبد الله، ها، نعم، ام ايش؟ يعني اذا عطل قبل الطواف، قبل الطواف لا، إذا طاف خلاص تعجب، لكن إذا عطل قبل الطواف فهنا ربما نقول الأفضل أن تجعلها عمرة حتى بعد الطواف كما قلت. والظاهر أنه لا بأس، لا بأس أن نقوله إلى عمرة، لأن الهدي الذي ساقه عطل. هذا إذا عطل بغير تفريط منه، أما بتفريط فإنه يعني يلزمه بدله ثم يبقى على احرامه. اربعه، لا عندنا اربع اسئله. يا ايش لا غير مفرد، يعني مثلا افرض انه نص الوقت حاضر حرق شديد وأهمل حتى مات من الظمأ، أو كان بردا شديدا فأهمل حتى مات من البرد، أو كان مثل أقبل على أرض مسعى، هذا ما تقول. يعني عند الفقهاء يقول تعدي وتفريط، فما الفرق بينهما؟ ما كان عن ترك واجب فهو تفريط، وما كان عن فعل ما لا يجوز فهو تعدي. فصل في وجوب الهدي في الذمة، ومن وجب في ذمته هدي فعينه في حيث. وجوب الهدي في الذمة خطر، سواء في حكم الواجب من الهدي في الذمة، في حكم الواجب من الهدي في الذمة. من اللي يضع التراجم هذا؟ الطابع؟ لا، واحد منه. إيه نعم. إيه نعم، في حكم الهدي الواجب في الذمة. ومن وجب في ذمته هدي فعينه في حيوان فعين، لأن ما وجب به معين جاز أن يتعين به ما في الذمة كالبيع، ويصير للفقراء، فإن هلك بتفريق أو غيره رجع الواجب إلى ما في الذمة، كما لو كان له عليه دين فباعه به طعاما فهلك قبل تسليمه، فإن تعيب أو عقب فنحر لم يجزئه لذلك. وهل يعود المعين إلى صاحبه؟ فيه روايتان، إحداهما يعود، ذكره الخرقي فقال صنع به ما شاء، ولعلها تصنع به ما شاء. من يقول لعلها؟ أنت؟ لا. لا، فقال صنع به ما شاء، يعني هذه عبارة الخرق، هذه عبارة الخرق. اي نعم. فقال صنع به ما شاء، لانه انما اذا تقول لعن لها، بدل لعلها قل لعن لها. ولا قائل اما هلكت لعن لك، معروف مهما يعني هلاك لك، فمعنى لعن لها يعني هلاك لها. هذا اللي انت فيه تصنع اطمس عليه. فقال صنع به ما شاء، لانه انما عينه عما في ذمته، فاذا لم يقع عنه عاد الى صاحبه، كمن اخرج زكاته فبان انها غير واجبه عليه، والاخرى لا يعود لأنها صارت للمساكين. لأنه صار للمساكين. والثاني والأخرى لا يعود لأنه صار للمساكين بنذره فلم تعد إليه، كالذي عينه ابتداء. وهل تعود إلى ذمته مثل المعين أو مثل الواجب في الذمة؟ هذه المسألة، إذا وجب عليه هدي في ذمته كهدي التمتع أو هدي جزاء الصيد أو ما أشبه ذلك، فعين قال هذا عن هدي التمتع، هذا عن جزاء الصيد، فإنه كما سبق على قول الغالب يكون لمن؟ يكون للفقراء. فإذا هلك أو ضل أو تعجب أو أصابه ما لا يمكن الإجزاء معه فإن عليه بدلا على كل حال، سواء فرط أو لم يفرط، لأنه وجب في الذمة فلا بد من أن يؤديه كاملا من غير نقص. وإذا ذبح بدلا ثم عاد هذا الذي ضل